ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها قل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان بماء واحد ونفضل بعضنا على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل

ينشئ السحاب الثقال يريكم البرق خوفا وطمعا الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دون